في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل دفع الصائل، من المسائل أيضا إذا دفعت المرأة عن نفسها الرجل بالقتل، فهل تضمن؟ دفعت لم تجد وسيلة سوى الدفع عن نفسها بالقتل. الجواب: الدفاع دفاعها عن نفسها واجب باتفاق أهل العلم، يجب أن تدفع. فإذا حصل قتل لذلك الصائل المعتدي على عرضها فإن دمه هدر. وقد ثبت أيضا في هذا قصة في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جارية ذهبت تحتطب فأرادها رجل عن نفسها فرمته بحجر ملء كفها، رمته بحجر ملء كفها فوقعت على مقتل منه فمات. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرهم أن دمه هدر، أن دمه هدر ولا دية فيه، ولا دية فيه، لأن هذه دافعت عن أمر واجب عليها الدفاع عنه وهو عرضها. من مباحث دفع الصائل: هل للرجل أن يدفع بالقتل إذا كان يستطيع أن يدفع بما دون القتل؟ الجواب: ليس له ذلك. فإذا كان يستطيع أن يدفع بما دون القتل فليفعل وليقدم ذلك، ولا ينتقل إلى الدفع بالقتل إلا حين يعجز عما دونه، أو حين لا يكون هناك مجال لما دون القتل. ودليل ذلك الأدلة التي مر ذكرها في الدفاع عن العرض وعن النفس وعن المال. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جاء إليه يسأله عن رجل يريد أخذ ماله، قال: ذكره بالله، افعل كذا، استعن عليه بمن حولك من المسلمين، استعن عليه بالسلطان، افعل، حتى إذا لم يجد بدا من دفعه إلا بقتله كان له ذلك. وليس له أن ينتقل مما دون القتل إلى القتل إذا كان يقدر على ما دونه للأدلة السابقة. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث دفع الصائل، عرضت مسألة قد تشغل الشخص أو تتبادر إلى ذهنه إذا استعرض مسائل وأحكام ومباحث دفع الصائل، ألا وهي: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا آخر، إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا آخر، أي أنه واقع بها، فما الحكم في ذلك؟ كيف يصنع؟ ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا الموقف الصعب لدى كل غيور؟ هنا يأتي الجواب. نذكر أولا أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قوله: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي رضي الله عنه مخالفا في ذلك. الحكم في ذلك أن يأتي بالبينة، أن يأتي بالبينة. هذا بالنسبة للرجل يأتي بالبينة عليه بأنه قد فعل ذلك، أو وجده عند امرأته واقعا بها، وجب عليه أن يأتي بالبينة حتى يسلم من القصاص والقود. أما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك، يسعه ذلك إذا كان محصنا، إذا كان محصنا فقتله، هذا يسعه فيما بينه وبين الله. أما فيما بينه وبين أولياء المقتول فلا بد من البينة، أو يعترف المقتول قبل قتله بذلك، أو يعترف ويتنازل أولياؤه عن ذلك لأنهم علموا واطلعوا على أمره. وذلك هذه الأحكام أدلتها كثيرة، أدلتها كثيرة. من ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا. فقال سعد: بلى والذي بعثك بالحق لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني لا أضربه بعرض السيف بل بحده حتى أقطعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. ومن غيرة الله سبحانه وتعالى أن أقام على هذه المسألة البينة، أمر بإقامة البينة. ومن غيرة الله سبحانه وتعالى أن حافظ على مثل هذه الحقوق وهذه الأعراض. لكن فيما بين العبد وبين الله عز وجل، إن كان ذلك الرجل محصنا فقد استحق القتل، استحق القتل فيما بينه وبين الله عز وجل. أما فيما بينه وبين أوليائه فإن القود يظل معلقا، يظل معلقا، حتى لا يدعي أناس دماء قوم بمجرد الدعوى. فقد يوجد من يقحم رجلا إلى بيته يريد أن يتخلص منه أو منها أو منهما معا، فيحكم عليهما بالقتل ويقول: وجدته في بيتي، فيدعي الدم بغير حق. فلقطع هذه المسألة إذا أراد ألا يقاد، إذا أراد ألا يقاد فعليه بالبينة، عليه بالبينة، ولا يسقط القصاص ولا القود بينه وبين أوليائه إلا بالبينة أو الاعتراف منه قبل هلكته وموته، أو الاعتراف من أوليائه وسقوط ذلك عنهم. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فقد أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وشأنها آيات اللعان، آيات اللعان. فإن أثبت بالشهود عليها بأربعة شهود على زوجتي أو على امرأته أنها وقعت فيها، ثبت عليها حد الزنا وسلم هو وهي من اللعان. فإذا لم يأتي بالشهود، لم يأتي بالشهود، فإن الذي يلزم في هذا المقام هو اللعان. والملاعنة معروفة، ذكرها الله عز وجل في قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا نكلت المرأة عن الملاعنة جبرت عليها، أو أن تقول نعم وقعت، وحينئذ يقام عليها الحد، يقام عليها الحد وهو الرجم حتى الموت. وأما بالنسبة لها لو أنها استمرت في ذلك في النكران، فحينئذ يقال: تقدمي، بعد تذكيرهما بالله عز وجل، تتقدم لتلعن نفسها خمس مرات، والخامسة يكون فيها غضب الله عليها إن كان ذلك الرجل، إن كان زوجها صادقا في كلامه. هذه الآيات كانت حلا لمشكلة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل أجده مع امرأتي، إن تكلم أقمتم عليه الحد، قتلتموه، أو أقمتم عليه الحد، وإن سكت سكت على ضيم، وجاء في بعضها إن قتله قتلتموه. فأنزل الله عز وجل آيات الملاعنة. الملاعنة هذه إذا حدثت بين الزوجين لا يمكن أن يجتمعا أبدا حتى الموت، ملاعنة شديدة لا اجتماع بعدها. ففي هذا، على هذا التفصيل الذي ذكره أهل العلم، بأنه بالنسبة للرجل إن أصابه، يعني إن قتل ذلك الرجل الذي وجده، فيسعه فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه محكوم عليه في الشرع بالقتل. وأما فيما بينه وبين أوليائه فتلزم البينة أو الاعتراف من المقتول أو إسقاط ذلك من أوليائه. وأما بالنسبة للمرأة إن حصل ذلك فالملاعنة إن لم يكن هناك شهود، وإذا كان هناك شهود فإن حد الزنا يجري عليها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك. القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مسائل ومباحث دفع الصائل، هناك عدة مسائل في هذا الباب، نأخذ كل يوم شيئا. هنا مسألة من مسائل الباب ومبحث من مباحث الباب، ألا وهو: الاطلاع على بيت من بيوت الغير، ما حكم ذلك؟ وهل يباح لصاحب البيت فقء عينه؟ وهل إذا فقأ عينه يضمن ويقتص منه، أم لا دية ولا ضمان ولا قصاص؟ هذه المسألة من المسائل التي تعرض لها أهل العلم بالبيان، لا سيما لورود أدلة فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال أولا: أما مسألة حكم الاطلاع على بيوت المسلمين بغير إذنهم فذلك محرم، فذلك محرم، لأن في ذلك انتهاكا للأعراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الاستئذان: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لا من أجل الكلام، من أجل البصر. فالله عز وجل ما شرع الاستئذان للبيوت إلا من أجل ألا يذهب البصر إلى شيء من عورات المسلمين أو إلى بيوت المسلمين بغير إذن. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من قد آمن بلسانه ولم أو أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع العورات، وذلك يدخل فيها الاطلاع على البيوت بغير إذن لما يحصل فيه من التكشف على تلك العورات قليلها وكثيرها. إذن هذا محرم بإجماع أهل العلم لدلائل القرآن والسنة وكذا الإجماع. بقي: هل يباح لصاحب البيت إذا علم عن شخص أنه يطلع وينظر إلى بيته بغير إذنه هل له أن يفقأ عينه؟ الجواب: نعم، يباح له فقأ عينه، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم لدلالات من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك جناح، ما كان عليك جناح. وفي لفظ: فلا دية له ولا قصاص. وانظر إلى هذه العين التي ذهبت، ربما فقأ العينين، والعين الواحدة بنصف دية، والعينان دية كاملة، لكن في هذا الموطن، موطن الخيانة، أنه صار خائنا بعينيه لعورات المسلمين لبيوت المسلمين، حينئذ صارت هينة رخيصة لا قيمة لها، بل هي هدر لا ضمان فيها ولا دية ولا قود ولا قصاص. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على باب بيت من أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يدرى ذلك الاطلاع، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا أو عودا أو شيئا من ذلك يحرك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين اطلع عليه: لو علمت أو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها عينك، لطعنت بها عينك. وهذا يدل على أن تلك العين التي تتعدى الحدود وتتجاوز ذلك أنها تصير هدرا لا قيمة لها ولا أثر ولا قود. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما كان عليك من جناح. كل هذا تعظيما لشأن العرض وزيادة ومبالغة في الحفاظ على الأعراض. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. قواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ذكرنا مبحثا من مباحث دفع الصائل، وهو الاطلاع على بيت الغير بغير إذن، هل يباح ذلك، وهل يباح لصاحب البيت فقء العين، وهل عليه بعد ذلك الضمان. بينا ذلك، فمن يجيب؟ من يجيب؟ نعم، لا يجوز الاطلاع على بيت الغير بغير إذن لأدلة كثيرة من القرآن والسنة والإجماع. نعم، ويباح لصاحب البيت فقع عينه لأدلة وردت في هذا الباب. وهل عليه الضمان؟ ليس عليه ضمان ولا قود. يمكن وضع تنبيهات عند هذه المسألة أو هذا المبحث، ذكرها أهل العلم. التنبيه الأول: ليس لصاحب الدار أو لصاحب البيت رمي الناظر المطلع على بيته بما يقتله ابتداء، وإنما الذي رخص له هو فقء العين. رخص له فقء العين، فإن لم يندفع المطلع بذلك جاز له أن يدفع بما هو أكثر. قرر ذلك الحافظ ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. التنبيه الثاني: هل يشترط الإنذار قبل الخذف أو فقء العين؟ هل يشترط أن ينذره أم ليس بشرط في ذلك؟ في ذلك قولان، أرجحهما ما رجحه الحافظ وغيره أنه لا يشترط ذلك، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يختل ليطعنه، ولم يسبق ذلك إنذار، كما في حديث أنس في الصحيحين جعل يختل وهو من الاختباء حتى يتمكن من فقء العين المطلعة على العورات وعلى الحرمات. التنبيه الثالث: هل هناك مقدار معين لما يفقأ به العين؟ الذي ورد بكل ما يمكن فقؤها كحصى الخذف، فقد ورد في الحديث فخذفته ليس عليك من جناح، فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، أو كان بعود كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل يختل ليطعنه، بكل ما يمكن ذلك من هذه المقادير دون توسيعها. وهذا هو ما ذكره أهل العلم استنباطا من الأحاديث السابقة. التنبيه الرابع والأخير: من ترك باب بيته مفتوحا محل الأنظار والاطلاع على العورات أو على الحرمات، متعمدا أو متساهلا غير مبال بما ينبغي حفظه والاهتمام به، فإن هذا ليس له فقع عين من نظر، لأنه لم يحفظ حرمة بيته، وإنما يحق ذلك لمن كان حريصا على حرمة أو حفظ الحرمات وستر العورات. والواجب هو كف الأنظار بغلق الأبواب وكذا النوافذ التي يمكن أن يطلع على العورات من خلالها. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب ومسائل دفع الصائل، هنا مبحث ومسألة في ذلك، وهي عض يد الغير. عض يد الغير، أن يعض الشخص يد غيره إذا أدخلها في فيه، أو يتعمد إدخالها هو ليقضمها، فإذا نزع المعضوض على يده يده ووقعت ثنية العاض، هل عليه شيء؟ هل عليه ضمان تلك الثنية؟ لأن نعلم أن السن الواحدة بخمس من الإبل، دية هذه الجناية خمس من الإبل، فهل إذا تعدى شخص على آخر ويريد أن يقضمها فأخذها المعضوض عليه وانتزع بعض أسنانه، ربما ينتزع اثنتين وربما أربع وربما ست وربما ثمان، هل عليه في ذلك شيء أم لا؟ هذه هي المسألة التي تأخذ الحكم في مباحث دفع الصائل. في هذه المسألة قولان، أرجحهما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن المعضوض لا يلزمه إذا وقعت ثنية العاض، لا يلزمه أن يسحب يده منه، لا يلزمه قصاص أو قود، ولا تلزمه دية، وذلك لعدة أمور. أولا، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، مع أن الدية في السن خمس من الإبل أهدرت لهذا التعدي، لهذا التعدي. وفي حديث يعلى بن أمية في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ كالمنكر عليه، ينكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهذا صريح في أنه لا ضمان على من انتزع ثنية شخص أراد عض يده أو عض أصبعه، ولأن هذا يدخل في حكم الصائل، لأن هذا يدخل في حكم الصائل، ولأن إجماع أهل العلم على أن من شهر سلاحا على آخر ليقتله فدفع عن نفسه إلى أن وصل إلى قتل ذلك الشاهر لا ضمان عليه، فكذلك يقال في مسألة السن فضلا عن مسألة النفس. ومما يفصل في هذه المسألة أيضا أن من استطاع الدفع بما هو أسهل من ذلك فله ذلك، له أن يأخذ بما هو أسهل بدون اقتلاع إن تيسر له، فإن لم يتمكن فلا حرج في هذا. ومما يذكر أيضا في هذا المبحث أن هذا العض إذا كان غير مباح، يعني من باب التعدي، من باب التعدي، أما إذا كان العض مباحا كأن يكون قصاصا مثلا يقتص فعضه قصاصا لأن ذاك قد عضه فهو يريد أن يقتص، فذاك الذي يراد أن يقتص منه بالعض بمقدار العضة التي عض بها صاحبه ربما سحب يده في هذا، فإذا سحبها في حال العض المباح له، العض المباح لصاحبه، فاقتلع أو أخذ ثنيته ضمن في هذه الحالة يلزمه الضمان ويلحقه ذلك، لأن هذا في حق وذاك في باطل وفي مقام التعدي. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. قواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. ولا يزال الكلام في مباحث ومسائل دفع الصائل، نذكر من ذلك صيال الحيوان، الحيوان الذي يصول، صيال الحيوان إما أن يتعلق به حق لله عز وجل أو حق لآدمي، فما كان متعلقا بحق لله سبحانه وتعالى فذلك على أقسام. القسم الأول ما أمر عند صولانه وعند غير صولانه بقتله، كما شرع ذلك في الدواب المؤذية الصائلة المفسدة الفاسقة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خمس من الدواب، وفي رواية من الفواسق خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذا في حال صولانها وعدمه، لأن الأصل فيها هو الاعتداء، الأصل فيها الأذية. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحدأ والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، ويلحق بها ما هو في معناها أو أشد منها كما هو معلوم مثل الحية وغير ذلك، فهذه تقتل في حال صولانها وغيره لأنها لا بد أن تصول على الناس، ولا بد أن تؤذي، فلزم حينئذ دفعها وقتلها سواء كان المسلم داخل الحرم أو خارجه، في الحل أو في الحرم. وهذا أمر يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى: إذا صال صيد والمسلم محرم، صال عليه صيد من ما يصاد، كأن يصول عليه غزال شديد القوى فيخشى أن يقتله، أن يخشى الإنسان أن يقتله هذا الغزال أو أن يقتله هذا الحمار الوحشي مثلا، يخشى وهو صيد، وقد حرم على المحرم الصيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهل إذا دفعه يضمن الجزاء؟ لأن الذي يتعمد قتل الصيد عليه جزاء. الجواب: إذا صال عليه هذا الصيد فلم يتمكن من دفعه إلا بقتله، لم يتمكن من دفعه إلا بقتله، جاز له أولا ذلك، جاز له قتله وليس عليه شيء في ذلك، لأن هذا من باب الحفاظ على النفس التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، كما في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم لا تعرض النفس لأي هلكة. وهذا لو ترك الأمر لعرضه للهلكة أن يقتله هذا الحيوان الصائل، فلزمه حينئذ أن يدفع وليس عليه في ذلك شيء، لأنه مأمور بالحفاظ على النفس أولا، ثانيا لأن هذا الصائل من الحيوانات صار مؤذيا، والمؤذي داخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الكلب العقور. الكلب العقور في حق ذلك السبع أو في ذلك الحيوان الذي يتعدى على الناس ويعقر هنا وهناك، فدخل في المؤذيات التي يؤمر المسلم بقتلها إذا حصل ذلك الإيذاء. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نكمل من مباحث دفع الصائل صيال الحيوان. إذا صال الحيوان، الحيوان الصائل إما أن يتعلق به حق الله أو حق الآدمي. أما القسم الأول وهو ما يتعلق به حق الله عز وجل فعلى حالات: الأولى أن يكون الحيوان الصائل يعني المعتدي الذي يصول على الغير فربما قتل نفسا أو أتلف عضوا أو نحو ذلك. الحالة الأولى أن يكون الحيوان الصائل مما أمر بقتله، سواء صال أو لم يصل هذا يقتل، وسواء كان في الحل أو في الحرم للحديث الذي مر معنا. الحالة الثانية: إذا صال على المحرم صيد، أي صيد بري، المحرم لا يجوز له الصيد كما قال الله عز وجل، الصيد البري كما قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله فله ذلك. وهل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قد أمره بدفعه إلى قتله للحفاظ على النفس، ولأنه التحق بالمؤذيات، المؤذيات في طبعها، فصار كالكلب العقور، صار كالكلب العقور كما ذكر أهل العلم. وهذا واضح، ليس عليه شيء، ليس عليه جزاء، لا ضمان في ذلك، لأنه يتعلق بحق الله عز وجل. أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بحق آدمي، أن يكون ذلك الحيوان الصائل مملوكا للغير، وهذا قد يكون مأكولا وقد لا يكون، فإذا صال الصائل من الحيوان المملوك للغير من بهيمة الأنعام مثلا كالبعير إذا هاج أو الثور إذا هاج، فصال على الشخص أو على أناس فيخشى أو غلب على الظن أنه سيقتل أو يتلف بعض أعضاء ذلك الإنسان أو تلك الجماعة، كان له أو لهم حق قتله، لأن هذا من باب دفع الصائل، وهذا أمر مجمع عليه، أجمع أهل العلم على أن الصائل من البهائم كالصائل من الآدميين، لأن حرمة الآدمي فوق حرمة الحيوان، فيكون حينئذ الحق في دفع الصائل من الحيوان، وهو داخل في معنى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الكلب العقور في الحل والحرم، لأنه قد صار يعتدي على الناس ويعقر الناس ويؤذيهم، فصار له الحق في دفعه إلى قتل ذلك الحيوان الصائل ولو كان مملوكا للغير. لكن بقي هنا مسألة، هذه من حيث هل له أن يقتل؟ الجواب نعم، وذلك أمر مجمع عليه إذا غلب على ظنه ولم يستطع دفعه إلا بقتل ذلك الحيوان الصائل. فهل عليه ضمان؟ هل يضمن ذلك الحيوان الصائل المملوك للغير؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أرجحهما ما ذهب إليه الجمهور، أنه إذا ثبت صولانه إلى درجة أن يغلب الظن على قتله فلا ضمان عليه، ولكن ينبه الذي يريد أن يفعل ذلك أن يسمي الله عز وجل عند قتله، لا سيما إذا كان مأكولا، في حال كونه مأكولا، حيوان مأكول كالبعير أو الثور أو نحو ذلك من الحيوانات المأكولة، لأنه إذا ذكر اسم الله عليه وقتله كان لحمه حلالا، يحل أكل لحمه، ويكون هذا عوضا لصاحبه، لأنه قد فاتته نفس ذلك الحيوان الصائل فيعوض بانتفاعه بلحمه، أن يعوض بانتفاعه بلحم ذلك الحيوان الصائل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر إذا استوحش أو توحش بعير فصار من هذه الأوابد أن يضرب بالسهم أي يقتل ويذكر اسم الله عليه ليكون لحمه حلالا وهو تعويض لصاحبه. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مباحث دفع الصائل بقي أن نذكر هذا المبحث نختم به هذا الشرح للبيت. المسألة هي أو المبحث في من أتلف شيئا لينتفع به لدفع ضرورته كأن تكون لديه ضرورة وحاجة اضطر إلى الأكل وإلا سيهلك. هذا الذي يتلف الشيء يتلف الحيوان المأكول له حالات نبين من خلالها حكم ذلك أو حكم ذلك مع هل يضمن من فعل ذلك أم لا. الحالة الأولى فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وذلك إذا بلغت المحرم ضرورة اضطر إلى أن يقتل صيدا من أجل أن يسد رمقه وإلا سيهلك، ومعلوم أن الصيد البري محرم على المحرم، فهل له أن يقتل ذلك الصيد أو ذلك الحيوان مأكول ليسد به جوعه ويدفع به ضرورته أو ليس له ذلك؟ وإذا كان له ذلك هل عليه شيء من فدية أو جزاء أو ليس عليه شيء؟ أمران. الأمر الأول أنه يباح له قتل ذلك الصيد ليدفع به ضرورته ويسد به رمقه، يباح له ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكة، ولقول الله سبحانه وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا شك أن هذا قد اضطر إلى الأكل ليدفع تلك الضرورة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه يباح له إذا كان محرما أن يصيد الصيد المحرم عليه، يباح له ذلك ليدفع ضرورته. الأمر الثاني هل يضمن إن فعل، هل عليه جزاء أو فدية إذا فعل ذلك أو ليس عليه شيء؟ في ذلك قولان أرجحهما أنه أو أقربهما إلى الصواب أنه لا يضمنه وليس عليه في ذلك جزاء أو فدية، لأنه مرخص له، فالله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا، أو كما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هو القائل سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولأن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى وذلك مبني على المسامحة. الحالة الثانية، الحيوان المأكول المملوك للغير فيما يتعلق بحق آدمي أن يكون مملوكا للغير، هل إذا بلغت به الضرورة جاز له أن يقتل ذلك أو أن يذبح ذلك الحيوان من أجل أن يسد رمقه أو يدفع ضرورته؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك بشرط تحقق تلك الضرورة، تحقق تلك الضرورة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك، لا يمكن دفعها إلا بذلك. فلو كان هناك ما هو أدنى وأيسر ليس له أن يفعل ما هو أعلى وأكبر. وهل يضمن ذلك أو لا يضمن؟ في ذلك قولان، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن فيه الضمان، إلى أنه يضمن، لأنه يتعلق بحق آدمي، والأصل في حقوق الآدميين أنها مبنية على المشاحة، ولأن الحيوان ربما دفعت الضرورة بجزء يسير منه وما بقي يذهب، فلزم حينئذ الضمان. ولأن الحالة تختلف عن ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وتختلف أيضا عن الصائل، إنما هذه للحاجة لمنفعة الشخص لا لكونه صائلا. أما الصائل فقد علمنا أنه ليس عليه ضمان في ذلك، لكن هذا للانتفاع به، لدفع الضرورة، لإزالة الحاجة الماسة إليه يضمن. كما علمت نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.